الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: نذرت أن أتبرع بمبلغ 1000 ريال، يقول: هل يجوز لي إذا تبرعت أن أقول إن هذا 1000 عن والدتي؟ الحمد لله، وبعد، هذه 1000 قد تعلقت بذمتك على أنها نذر وليس على أنها صدقة، وإنما على أنها نذر، وهذا النذر قد عقدته في ابتدائه أنه سيكون عن نفسك أنت، يعني أنك نذرت أن تخرج 1000 ريال عن نفسك، فحينئذ هذا النذر متعلق بنيته السابقة، وبناء على ذلك فلو أخرجت هذه 1000 صدقة عن أمك فلا تعتبر موفية لنذرك، وإنما تخرج هذه 1000 وفاء لنذرك السابق. وإذا أردت أن تتصدق عن أمك فأنشئ صدقة لا تعلق لها بالنذر، والله أعلم.